عامر حمى أنت الأسد عباس جاوب عني خالد خالد مبيد العداء وطهار بعز وعلي روحي فدا المصطفى وصباط زهرة وعلي لازلت أمدح لهم وأقضي حياتي وعمري يا نديمي من أكرم الناس أحنا والمقام العلي خير الخالد جدنا والرب شاهد علي في بعض ليلة عرج ناس البساط علي شق الفجر حين وضعت به آمنا واللي حبانا لجأ يوم الحشر آمنا بدرين قمرين نورين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين من مثل المكرم علي من أكرم الناس أحنا والمقام العلي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي في بعض ليلة عرج ناس البساط علي شق الفجر حيد وضعت به آمنا بدرين قمرين الحسن والحسين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين من نسل المكرم علي من نسل حيدر علي يا آل بيت النبي فاضل وجود في مقام الشهود كل فاضل الذي ويا كتابه قد نجا Yeah.

حليمة وأرضعي هذا المفدى هذا الذي حسنه ما زال فردا هذا الذي لولاه ما عشق الحمى كلا ولا كان السرور إليه يهدى عليه الصلاة الله الله صلوا على النبي هذا الذي لولا ما عشق الحمى كلا ولا كان السرور إليه يهدى هذا الذي ما كان النقاء يغوى ولا كان المحب يهيم وجدا المحب يغيب وجدا يا سلام الله الله وإذا تبدى يا حليمة وإذا تبدى يا فهيمة وإذا يا حليمة فأبشري بالقرب فأبشري بالقرب لا تلقين بعد اليوم لا تلقين بعد اليوم.